الله، يعني أنها تفيد التنبيه وشبهه شبه التنبيه. فالتنبيه أن يكون مدخولها مالكا لما سبقها، إذا كان مدخولها مالكا لما سبقها، أو إن شئت فقل أن تقع بين شيئين الثاني منهما مالك للأول، هذا المنزل، أن تقع بين شيئين الثاني منهما مالك للأول. أما فيه طيب مثاله الكتاب للطالب، كتاب للطالب، فاللام هنا أي ملك للطالب، أي ملك للطالب، أي هو مالك للأول، الثاني مالك للأول، يعني مدخولها مالك لما قبله. وقد يتأخر عن قبل، مثل لله ملك السماوات، فهنا تأخر الأول عنها وعن الثاني، ولكن الحكم لا يتغير. فلله ملك السماوات، اللام هنا للملك، لله ما في السماوات أيضا مثله، يعني ملك لله وشبهه، وهو ما يسمى بالاختصاص، تكون لام أيضا للاختصاص، وهو أن يكون مدخولها مختصا بالأول لا مالكا، أن يكون مدخولها مختصا بما بالأول لا مالكا. مثاله السرج للدابة، السرج للدابة، أو الزمام للجمل، أولا هذا هو ملك، ما هو ملك لكنه اختصاص شبه ملك. وكذلك أيضا لو قلت العلف للبهيمة، اللام للملك بالاختصاص، لأن ما تملك لكن ما تختص به، فهذا معنى قوله وشبهه. كذلك أيضا وفي تعدية أيضا، أظن تعالى شيخ عند مسلمات والفقراء اللام هنا للملك، نعم اللام للملك. قال وفي تعدية أيضا قفي، وقفي في تعدية، يعني أيضا أن اللام تأتي للتعدية. وش معنى التعدية؟ معنى التعدية أن تدخل على مفعول عامله ضعيف ليتعدى إلى مفعول، يكون العامل ضعيف فتتعدى إلى المفعول للتقوية. نعم، مثل اسم الفاعل مثلا إذا تأخر يضعف عمله، تقول مثلا أنا ضارب لزيد، أنا ضارب لزيد، أصلها أنا ضارب زيدا، أنا ضارب زيدا، وكذلك تقول أنا لزيد ضارب، أنا لزيد ضارب، فاللام هنا ما تصح الملك ولا بشبه الملك، لكنها للتعدية، تعد العامل لضعفه، لضعفه لأنه ما يتعدى إلى مفعول نفسه لأنه ضعيف، فتسمى للتعدية أي تعدية العامل إلى معموله إذا كان ضعيفا بتأخر أو غيره، فإنها تأتي للتعدية. كذلك أيضا للتعليل، تأتي للتعليل كثيرا. أولا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكأني بكم تقولون إن يعبدون فعل وليست اسم، لكنني نقول إنه فعل مؤول بنصب، والتقدير إلا لعبادتي، اللام هنا للتعليل. وكذلك أيضا قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم يعني لأجلكم ما في الأرض جميعا، فاللام هنا للتعليل. في بعض أمثلة ثانية لعلكم تفعلون، لعلكم تفعلون، لا هذه لعلنا، لا للذين يؤمنون. لا هذه الاختصاص داخلة في قول المؤلف شرعي. طيب جئت لأقرأ، جئت لأقرأ أي لأقرأ، اللام هنا للتعليل، اللام للتعليل. وكذلك كل أفعال الله تعالى التي تتعلى بالله هي للتعليل. سبحان الذي أصاب عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اللام للتعليل، وتعليل وفي تعبير الأولى، وتعليل خفي أي اتبع. القاعدة من هذا البيت تأتي اللام للملك للملك وشد، وتأتي أيضا للتعبير، وتأتي للتعبير، وسبق أن تأتي لمن آخر للانتهاء للغاية، الانتهاء عن الغاية للانتهاء حتى ولا منك وفي معنى التبع. وزيد والظرفية استبن بلا وفي وقد يبينان السبب. مش معنى قول وزيد زائد، أي أنها تأتي زائدة، تأتي زائدة، تأتي اللام زائدة، وهذه غير لام التعدية. فمعنى تأتي زائدة أنه ما لهم معنى إطلاقا، لا تعدية ولا غيره. المثال اللي عندكم بالشرح قال تعالى إن كنت للرؤيا تعدية. نعم، هذا المثال الذي ذكره إن كنتم للرؤيا تعبرون فيه نظر، وجه النظر أن اللام في قول الرؤيا تعبرون يظهر أنها للتعدية، وأنها دخلت اللام على المفعول بضعفه بتقدمه إن كنتم للرؤيا تعبرون، إلى أن المؤلف يرى أن التقدير إن كنتم الرؤيا تعبرون، إن كنتم الرؤيا تعبرون. نعم، فعلى قوله تكون لام زائدة، ولكن يظهر أنها هنا للتعديع بسبب تأخر العام، بسبب تأخر العام. نعم، يعني عابرين. لا، هي فعل مضارع على ما هو، لكن هو إذا تأخر العام لا بد أن يضعف حتى لو غير اسم فاعل. طيب نأخذ هذا المثال ونمثل به بناء على رأي المؤلف أن اللام هنا زائدة لأن الفعل يمكن أن يتسلط على مفعولها بنفسه. فعل قل نعم ولا لا، يمكن أن يتسلط الفعل على مفعولها بنفسه. هو قال مثلا إن كنتم الرؤيا تعبرون، إن كنتم الرؤيا تعبرون، فعلى هذا تكون على رأي الزائدة. وعلى ما يظهر أنها تأتي أنها هنا لا للتعليل. ومثلوا للزائدة بما يجري كثيرا في قولهم لا أبا لك، لا أبا لك، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حورا لا أبا لك يسأمي. قالوا إن لم هنا زائدة، والدليل على زيادتها أن أبا أعربت بالألف، ومن شرط إعرابها بالألف أن تضاف. ولو قلنا إن اللام غير زائدة لكان يقول لا أبا لك، لا أبا لك، أو لا أبا لك بدون ألف، فلما أعربت بالألف دل هذا على أن اللام زائدة، وأصلها لا أباك، وأصلها لا أباك. طيب، هذا أحد الوجوه في قولهم لا أبا لك. وفي وجه آخر أنه على الواقف أن يلزم الأسماء الخمسة الألف مطلقا، مطلقا فلا يكون فيها شاهد. قوله تعالى شيخ ها؟ وإن عليكم حافظين. لا التوكيد من حرف جر، من حرف جر. قوله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. أي نعم، هذا أيضا زائد. هذه زائدة، لأن ما يريدون أن يدفعون الله بأفواه. ومنها أيضا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرزق، يعني يريد أن يذهب. وزيلة والظرفية تستبن، الظرفية تقدم لقوله استبن يعني استظهر، يعني أنها تأتي ألبى للظرفية أو النبي ألبى ألبى. والظرفية تستبن بدا وفي وقد يبينان السبب، يعني استبن الظرفية استظهر، يعني أنها تأتي ألبى وفي تأتي للظرفية. أما الباء فمثالها قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل، يعني وفي الليل. وهي كثيرة في الكلام العربي والعرفي، تقول مثلا سكنت بعنيزة، سكنت ببريدة، سكنت بالبدائع، سكنت بمكة، سكنت بالرياض، وهكذا. ألبى هنا في كل هذا المقام، في كل هذا المثل للظرفية، فهي تأتي ألبى للظرفية كثيرة. ومنه سكنت بسلطان، قولا أين يعني في سلطان. طيب استبين بباء وفي للظرفية كثيرة جدا، في للظرفية كثيرة جدا. مش مثل دخلت في المسجد، سكنت في البلد الفلان، وفي القرآن أيضا كثيرة، وفي الأرض آيات المحيمة، في السماء رزقكم، إن الأبرار لفي نعيم. نعم. وأما الذين جبت وجوههم ففي رحمة الله، وهكذا. ففي الظرفية كثيرة جدا. وقد نعم الزمنية والمكانية. طيب ولبا وكوارك ولبا الزمنية والمكانية يعني اشتركت هنا لا الأكثر فيه الأكثر الظرفية فيه. وقد يبينان السبب، قد يبينان الفاعل ما الألباء وفي، قد يبينان السبب يعني قد تأتيان للسببية، قد تأتيان للسببية يعني يدخلان على السبب. أنتم الظاهر أنكم بكم اختلاف. نعم. وأنا أفتح كلاس. ها؟ أفتح كلاس. ما تكتب هذا الكلاس؟ قلب ما شاء الله ما هي أكثر من معاني. بالبستعين. معناه أن الباء تأتي للاستعانة. الباء تأتي للاستعانة. والاستعانة طلب العون. فمعنى الاستعانة؟ أن الباء تدخل على ما يطلب، على ما تطلب الإعانة منه، على ما تطلب الإعانة منه. مثل أستعين بالله، الباء هنا للاستعانة، الباء للاستعانة، أي أنه سبحانه وتعالى يطلب العون منه. فإذا دخلت على ما يطلب العون منه فهي للاستعانة. وعدي معنى عدي يعني أنه يعدى بها الفعل اللازم، هذا معنى أنها تأتي للتعدية، أي لتعدية الفعل اللازم. مثال ذلك قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، أصل ذهب فعل لازم، أولا

تقيده عند دخوله. نعم، ولا في على في اللغة العربية. فالشارح قيده وكلام المؤلف ما يدل على التقييد أبدا، يقول ولكنه يدل على التعليل بكونه مسمى. يقول مما يدلون على أنها اسم دخول من عليه، وعلى هذا فيكون كلام ابن عليك مطلق أنهما يستعملان اسما سواء دخل عليهما من أم لا، لكنه استدل بدخول من عليهما على جواز استعمالهما اسما. هل دليل على عن اسمين؟ كلام الآن كلام ابن مالك وكلام الشارح ما توافق. ما توافق. يكفي هذا. الشارح خاص. لا بس هل إن كلام ابن مالك يعطي هذا؟ ما يعطي. ولهذا قال المحشون إن كلام ابن مالك أحسن، لأنه يدل على أنها تستعمل اسما مطلقا، واستدل بدخول من على هذا بخلاف كلام الشارح. وهذا إذا ذكرنا هذا أحسن، لأن قد يأتيك مثلا إنسان هم يحب كلام العرب، لكن قد يأتيك من كلام العرب ما يدل على هذا. إذا جاء أين هذا هو. نعم، إذا أضيفت عنه على كيف نقول مضافة مع أنها مبنية؟ أيوة، الأسماء المبنية لا يعني. لا حتى الأسماء المبنية تضاف إلا أشياء معينة من الضمائر واسم الإشارة يقول أول تضاف، أو على تقدير فوق وجانب أي يعني نقدر المعنى. هو المعنى ما في شك لازم نقدر، يعني من على يمينه مش معنى من على يمينه، لأن الفرق ما له معنى عند نفسه، هو يقدر بمعنى جامع. ينظرون من طرف خفي. ينظرون من طرف خفي. من هنا ابتدائيا بعضهم يقول من بمعنى الباء أي بطرف. كجئت مذدع مذ ومذ تقدم أنهما من حروف الجر. أولا في قول ابن مالك مذ منذ رب اللام كيوم وتاء إلى آخره، فهما من حروف الجر لكنهما يستعملان اسما أيضا، وله بالخيار في بعض السياق يكونان اسما وفي بعض السياق يكونان حرفا. متى يكون اسما؟ قال حيث رفع او اولي الفعل، حيث رفع يعني حيث كان الذي بعدهما مرفوعا، حيث كان الذي بعدهما مرفوعا، او اولي الفعل اي جيء بهما بعد الفعل. كجئت مذدعا، جئت مذدعا. إذا كان ما بعدهما مرفوعا مثل جئت مذ يومان أو منذ يومان، هذا ما بعدهما مرفوع، فيكونان هنا اسمين. نعم، يكونان اسمين على أنهما مبتدأ وما بعدهما خبر. فنقول مذ مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، يومان خبر مبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في نفس المفرد. ونقول في منذ مبني على الضم بدل ما نقول مبني على السكون، لأن مذ مبنية على السكون ومنذ مبنية على الضم في محل رفع مبتدأ، ويومان خبر مبتدأ. كذلك إذا جاء بعد الفعل، إذا وليهما فعل أولياء الفعل يعني جعل الفعل واليا لهما، جئت مذدعا، جئت فعل وفاعل، مذ ظرف مبني على السكون في محل نصب، ودعا فعل ماض مبني على السكون، وفاعله مصدر جواز تقديره هو. هنا أعربناها على أنها اسم ولا حرف؟ اسم. إذن مذ ومنذ

نعم. طيب في بعد آية ثانية تشكل، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني هذا استثناء ما فيه، يعني ظاهره أنه مفرغ ولم يقل لا تكلف إلا نفسك، قال لا تكلف إلا نفسك، فكيف نصب نائب الفاعل؟ لا تكلف إلا نفسك، والآه إلا نفسك، ويكون نائب الفاعل ضمير مقدر أنت المقدر ولا المستتر؟ أو المستتر أي؟ لا تكلف أنت. إيه لكن المقدر ولا المستتر؟ لا المستتر. ما تقولون؟ صحيح، لا تكلف أنت إلا نفسك، يعني ما نكلفك أحد، ما نكلفك إلا نفسك فقط. ما في نعم مشهورة خذ هالربط اللي فكينا هالمادي سمادي ده عشان داخل ما قابل منها التسهيلات. إيه. نأخذ منه زاد ربيع. لا. وين وزنها؟ نأخذ جزاء. خذ هذا هذا ولي. وين قصة يطبع عليه؟ بس نصور. بداية نعم. ها؟ كل بداية نعم. البداية ما لها حق. إذا ما طلبوا إحنا ما عطينا. في هالبعض. ها؟ يمكن في بعض الأخبار. إيه. نعطيه إن شاء الله. إيش أظن فيه وراء ذول شيء؟ ما في وراء المصاحب شيء. يمكن يشوف معنى الآية لا تكلف إلا نفسك. إيه. هذا تبين العرب. أربعة. أربعة. هذه البداية لهم حق. يسدهم نصف ربطة. ها؟ خذ نصف ربطة وخذ ما قبلها. الكويت شيخ هذا حق. الكويت. بعد يجونها الحين على أمريكا يقول أمريكا ما لها حد. يجونها المصري شيخ. أوه وها المصر. بعدها مصر. الظروف يختصان بالظروف مستعملان اسما ويستعملان حرفا. إذا استعمل اسما فلا يختصان بالظروف، مرجعا من ظرف، من ظرف، لكن هي تكون ظرفا، هي نفسها تكون ظرفا، فهمتم؟ أما إذا استعملت حرفا فإنها لا تدخل إلا على ظرف. قال المؤلف رحمه الله: وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم. وبعد من، بعد هذا ظرف منصوب على الظرفية، وعامله قوله زيد، زيد، وقوله من بعد من، بعد مضاف، ومن مضاف إليه باعتبار معناها ولا لفظها؟ باعتبار معناها، باعتبار لفظها، معناها حرف جر والحروف لا يضاف إليها، لكن باعتبار لفظها، يعني وبعد هذا اللفظ وهو من، وعن معطوفة على من، وباء معطوفة على من، من على عن، لأن العطف يكون على الأول. زيد فعل ماضي مبني للفاعل، ما فاعل، وبين السكون في محل رفع، ما ناهيه، زيد فعل ماضي مبني للفاعل، انا بعرف زيد الحين، ادرك ما زيد فعل ماضي مبني للفاعل، اي خطا، مبني للمفعول، للمفعول، وقلت أنا مبين الفاعل ولا حد رد، لا سنكر ردوا

أما ثلاثة من هذه الخمسة فإن العمل يبقى وكأنه ليس فيها ما، وهي عن ومن والباء. وأما اثنان منها فالأصل أنه يلغى عملها، الأصل أن يلغى عمله ولا تعمل، أفهمتم؟ ولكنها قد تعمل، وهذه الربة والثانية الكاف، ربة والكاف. فتقول ربما رجل لقيته، وتقول في الكاف فلان كما البحر أي كالبحر. طيب إذا قال لنا قائل هل نحن بالخيار في هذه الأمور؟ نقول أما ما ورد عن العرب في الإعمال أو الإهمال فليس لنا فيه خيار لأنه سمع هكذا، وأما ما ننشئه نحن من الكلام فلنا فيه الخيار، لنا فيه الخيار. وعلى هذا فالواحد منكم إذا قرأ في كتاب وقال ربما رجل لقيته، وآخر قال ربما رجل لقيته، نعم وش نقول؟ كلامنا صحيح؟ إذا ما غلط أحد، ما غلط أحد. إذا غلط واحد أنا أقول ربما رجل لقيته، قال غلط يا أخي، هذه ما كافة. أقول ما خالفك، ما تقدر تغلط. أقول أنا أريد اللغة الثانية، الوجه الثاني، مثل ما لو قلت أكرم الزيداني، أكرم الزيداني، قال هذا غلط. الصواب أكرم الزيدين، أتخلص منه. أقول أقول لي تخلص منك بوجهين، أول أني أقول الزيداني اسم رجل ينسب لزيدان، يمكن؟ يمكن. وإذا لم أقل ذلك وأنا مريد للتثنية أتخلص فأقول أنا أريد لا أريد اللغة الثانية لتلزم الألف المثنى مطلقا، في لغة يخلون المثنى دائما بالألف، تقول قال الرجلان ورأيت الرجلان وأكرمت الرجلان. حنا نحن من العرب كلهم باللغة، كلهم من لغتنا ما هي عربية، نعم. لكن ماذا من إن الإنسان غلط نقول هكذا، نعم. إنما ترى نقول هذه على سبيل المجادلة، أما على سبيل الواقع فإننا يجب أن نتمشى على اللغة العربية لغة قريش اللي هي لغة القرآن، نعم. يصلح الباء، يقول الباء حرف جر، تذهب الوباء حرف جر، تذهب الوباء حرف جر، يعني لا يمكن عندنا يصلح الوباء حرف جر. هذا لا حد له ولا من يعلم تكفها عن العمل فلا تعمل، تمام. عن الجر فلا تجر، نعم. هذا ما كلامك، نعم. تبقى على عملك، شو قول لي الصواب الأخير ولا الأول؟ الأخير. ولهذا قال فلم يعق، نعم. طيب مثالها بعد الباء، بعد الباء، نعم، من زيارة ما بعد الباء مع بقاء العمل، ربما رجل لقيته، هي بربما بعد الباء أحمد قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. أراد عبد الرحمن الباحث الشر وما زائدة ورحمة الاسم مجرور بالباء على مجرور حتى. ما رأيكم في القرآن هل نقول زائدة كذا ولا زائدة عملا أو صلة عملا ورحمة الاسم مجرور بالباء على مجرور جرد كسر ظاهر على انت من الله من الله جار مجرور انت فعل فاعل وش محل جار مجرور من الله محل رفع مبتدا ما تقولون تعلق المفتوح كائنة طيب وش معنى ما تقولون صفة لرحمة لأن رحمة نكرة فليأتي بعدها صفة